من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونستكمل إن شاء الله في هذا المجلس آخر ما تبقى من أبواب المتعلقة بربع النكاح وما ألحق به من مسائل. نعم، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان يعني هو مأخوذ من يعني هو لا يكون إلا بين شخصين، ولذلك مأخوذ من لاعن، أصدر لاعن يلاعن لعانا، والمقصود به إذا فعل ما ذكر من لعن كل واحد منهما الآخر. سمي بذلك لأن كل من الزوجين يلعن الآخر، وهو في الشريعة يعني شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانب الزوج وحد الزنا في جانب الزوجة. والعلماء جاءوا بكتاب اللعان بعد كتاب الطلاق أو في نهاية كتاب الطلاق، لأن الفرقة في اللعان فرقة نهائية. فقد ذكرنا في باب في الخلع والطلاق أنه قد تعود الزوجة إليه سواء بعقد جديد إذا كانت البينونة صغرى، أو بعد زوج إذا كانت بينونة كبرى. لكن اللعان جاء على خلاف العادة أو على خلاف القاعدة، فاللعان فرقة لا يجتمعان بعدها إطلاقا، ولذلك جعل آخر أبواب الطلاق. وهذا النوع من الفرقة بين الزوجين فيه مسائل مخالفة كثيرا أو تختلف عن الفرق الأخرى وفرق النكاح، يعني الأشياء التي يفترق فيها الزوجان، ذكر منها ابن القيم أكثر من 20 نوعا. وهذا النوع اللعان فيه أحكام مستقلة جاءت على خلاف القاعدة، منها نفي الولد. فالزوج إذا طلق زوجته أو ظاهر منها أو آل منها أو خالعته فإن الولد ينسب لهما، لكن هنا إذا لاعن زوجته فإن الولد لا ينسب لهما، ومسائل أخرى أيضا. والأصل في اللعان ما جاء في الكتاب والسنة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه آيات اللعان في سورة النور. وقعت حادثة اللعان ونزلت الآيات لقصة أو قصتين وقعتا في 9 من الهجرة، مرجع النبي من تبوك في قصة عويمر العجلاني. ولم تقع لعان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في 9 إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. ولذلك مسائل اللعان أو واقعات اللعان قليلة جدا، لأن اللعان صورته أن يرى الزوج أو يشك الزوج في أن زوجته قد زنت. ولذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ذلك منها، يعني أني رأيته قد ركبها وأدخل ذكره فيها، فقال: بينة أو حد في ظهرك. ثم أنزل الله عز وجل له هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. وجاءت هذه الآيات التي سمعتموها قبل قليل. فكأن يعني الزوج لما ابتلي بهذا الأمر ولا يستطيع نفي العار ولا بينة معه نزلت هذه الآيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال المؤلف هنا يشترط في صحته أن يكون بين الزوجين. المؤلف هنا لم يسر في ترتيب المسائل على ما سار عليه الموفق، فالموفق جعل الشروط متتالية، أما المؤلف هنا فذكر الشرط الأول ثم أكمل المسائل ثم عاد إلى الشرط الثاني ثم الشرط الثالث، فذكر ثلاثة شروط. ولذلك بعض المسائل ستأتي معنا مسألة حقها أن تكون مع هذا الشرط لكنه أخرها المؤلف، فهنا تقديم وتأخير في بعض المسائل. قال يشترط في صحته يعني في صحة اللعان، الشرط الأساسي في صحته أن يكون بين زوجين، فلا يصح أن يعني أن يكون بين زوج وامرأة أخرى أو بين امرأة وزوج من غيرها، فلا بد أن يكون زوجين، وهذا الزواج زواجا صحيحا، فلا يصح أن يكون في زواج فاسد أو زواج شبهة أو غير ذلك. ومن شرط الزوجين أن يكون عاقلين بالغين سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فإذا لم تكن زوجة له فلا لعانة، لكن عليه الحد لو جاء وقذف امرأة وقال رأيت رجلا يزني بها فنقول عليك البينة أو حد في ظهرك. قال سألاعن، نقول لا تلاعن، لأنها ما يلاعن الإنسان إلا مع زوجته. إذا الأمر أيضا أن يكون بين الزوجين كليهما، يعني أن تتهم الزوج زوجته وأن تكذب الزوجة زوجها، فلو لم تكذبه بل قالت إنه صحيح فيقام عليه الحد، فلا بد أن يكون مشتركين في الإجاب والنفي، فهو إما حد عليه حد القذف أو حد الزنا عليها. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. هذا الآن بدأ في شروط لفظ اللعان. قال اللعان يجب أن يكون باللغة العربية. قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، يعني لم يصح أن يتكلم بألفاظ اللعان التي وردت في الآيات وهي الأيمان الخمسة بغير العربية. لماذا؟ قالوا لورود النص بها. فإن جهلها، جهل اللغة العربية فبلغته، لأن اللعان وضع موضع حاجة كالنكاح، وقد اشترطنا في النكاح جوزنا أن يكون بلغتهما، فاللعان من باب أولى. قال لكن بشرط أن يفهم الحاكم، أن يعرف الحاكم لسانهما، لأنه سيأتي معنا من شروطه أن يكون بحكم حاكم، فليس كمثل الطلاق أو الإيلاء وغيره، لا بد أن يكون هذا اللعان أمام الحاكم الذي هو القاضي. نعم. فإذا قذف امرأته في الزنا فلو إسقاط الحد باللعان ويقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي القامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في القامسة وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. نعم. هذا الآن يتكلم المؤلف عن موجب اللعان. ما الذي يوجب اللعان؟ قال إذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، هذا هو سبب اللعان، وهو قذف رجل زوجته بالزنا ولا بينة معه. يعني إذا قذف امرأته بالزنا ولا بينة معه فله إسقاط الحد الذي هو حد القذف عنه باللعان. فالآن له حالتان، الحالة الأولى أن تصدقه، فإذا صدقته وجب عليها حد أو نفذ فيها حد الزنا، وسيأتي معنا في باب حد الزنا حد البكر وحد الثيب. والحالة الثانية أن تكذب تقول هو يكذب، فعندئذ نقول لا يخلو الزوج من حالتين: أن يكون معه بينة، يعني يأتي بشهود، أربعة شهود كما سيأتي معنا في باب الزنا، أربعة شهود رأوه وهو يزني بها فتسقط عنه الحد، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. معنى ذلك أنه إذا كان عنده شهود غير نفسه ومعه بينة فإن الحد يسقط عنه فلا لعان عليه. الحالة الثانية أنه لا يكون معه بينة، ليس معه شهود، فعليه حد القذف، وهو أن يجلد 80 جلدة التي وردت في الآية. لا يسقط الحد عنه إلا باللعان، فكان اللعان بهذه الصورة خرج عن الأصول، والمقصود بالأصول عن القاعدة، فإن الأصل أن الحد لا يدرأ، إما أن يثبت وإما أن يقام عليه الحد، لكن هذه المسألة باب اللعان جاء أول هنا في مسألة أنه خرج عن القاعدة بأنه أسقط الحد، وهو حد القذف وحد الزنا على المرأة باللعان، والأصل أن الحد لا يسقطه شيء. قال: فإذا فله إسقاط الحد باللعان. ما هو اللعان؟ قال: أن يقول قبلها، لا بد يشترط في هذا اللعان أن يكون قوله أو حلفه قبل الزوجة، لأنه هو الذي اتهمها، وأيضا تعظيما لحرمة المسلم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقذف أخاه المسلم، وهذا شرط. فلو حلفت قبله لم يصح هذا اللعان. قال: فيقول قبلها 4 مرات. لماذا 4 مرات؟ لأن الله عز وجل قال: فإن يكون شهداء لأنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، فلا بد من 4، لو نقص واحدة لم يتم هذا اللعان. ماذا يقول؟ قال: أشهد بالله، فلا بد أن يكون فيه لفظ الشهادة بالله، ولقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، لا بد من أن يشير إليه. معنى ذلك أنه لا بد أن تكون معه في مجلس الحكم، فلا يكفي أن يقول لقد زنت زوجتي ويسكت، فلا بد أن يأتي يشير إليها، أو مع غيبتها يسميها، يقول زوجتي مع غيبتها عن ماذا؟ عن مجلس الحكم، أشهد بالله لقد زنت زوجته فلانة، ويسميها وينسبها فلانة الفلانية، هذا إذا كان عنده أكثر من زوجة. ثم في الشهادة الخامسة، قبل الخامسة يوقفه القاضي ويذكره بالله عز وجل ويخوفه ويذكر أن غضب الله عز وجل شديد وأن عذابه أليم، ثم إذا أبى يكمل اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لماذا؟ لأنه هذا هو اللفظ الوارد في الآية وفي الحديث أيضا. ثم بعد ذلك يأتي دور الزوجة فتقول أمام الحاكم، ثم تقول هي 4 مرات كما جاء في الآية: تشهد بالله لقد كذب فيما رماها به، وتأتي باسمه، تذكر اسمه ومع غيبته تسميه باسمه أو تشير إليه في حضوره وتنسبه في غيبته وتذكره باسمه. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا قال الله عز وجل في المرأة أو في الزوجة أن غضب الله عليها، وفي الزوج قال أن لعنة الله عليه؟ قالوا من الحكم في ذلك، قالوا أن النساء يكثرن اللعن، يعني اللعن على سنتهن سهل، ذلك جاء في الحديث أنهن أكثر أهل النار، فلما سألته الصحابة قال: تكثرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني أن اللعن سهل على السنين، فجعل تشديدا للعقوبة ولليمين بالله عز وجل الغضب، والغضب أشد من اللعن من الله عز وجل إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. المقصود أن عندنا الآن أن يكون الحلف قبلها، حلفه قبلها، وأن يكون بحضور حاكم، وأن يذكرهم ويوقفهما الحاكم ويذكرهما بالله بعد اليمين الرابعة، وأيضا أن يكون بنفس اللفظ الذي وارد في القرآن وهو الشهادة بالله عز وجل. نعم. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط بالسخط لم يصح. هذا الآن ذكر هنا المؤلف ما يمكن أن نسميه ما يخرج بمخالفة الشروط السابقة. شروط لفظ اللعان هي خمسة أو ستة، خمسة ذكرها والسادس لم يذكره المؤلفون. الأمر الأول أن يبدأ به قبلها، الأمر الثاني أن يكون خمسة أيمان، الثالث أن يكون بحضرة حاكم المقصود بالحاكم والقاضي، الرابع أن يكون بالألفاظ الشرعية الواردة، الخامس أن يكون الإشارة من كل منهما لصاحبه أو تسميته في غيابه، السادس الذي لم يذكره المؤلف أن يأتي به بعد إلقائه عليه من الحاكم، فلا يحلف قبل أن يستحلفه الحاكم. فالآن هذه الشروط سنجدها في كلام المؤلفنا. قال فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، لأن من شروط صحة لفظ اللعان أن يكون البداية منه، وذلك لأنه مخالف للمشروع. قال أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، يعني لأن الله عز وجل علق الحكم في براءة الزوج من الحد والقذف بهذه الألفاظ الخمسة، فلا يجوز له أو لها أن ينقص لفظا منهما. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأيمان الأربعة مقام الشهود، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد على رجل إنه زنى إلا بأربعة شهود، فإذا لم يأتي بأربعة شهود فإنه يقذف يعني يحد. ولذلك الأيمان الأربعة مقام الشهود الأربعة، هو اليمين الخامسة هي من باب التغليظ عليهما في الحكم. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، فمعنى ذلك أنه لا بد من أن يكون يمين اللعان أمام الحاكم، ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود دعوة، لا بد من وجود دعوة، يعني لا يمكن أن يتدخل القاضي مباشرة، فلا بد أن ترفع الدعوة هي أو يرفع الدعوة هو إلى الحاكم. قال أو أبدل لفظة أشهد بيقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط. لفظة أشهد بيقسم أو أحلف قالوا لأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ فلا يصح العدول عنه، ولفظة اللعن بالإبعاد والغضب بالسخط لأن الغضب كما ذكرنا قبل قليل أن أبلغ من السخط، ولأن الغضب أيضا اختص بالمرأة لأن ذنبها أعظم. طيب لو حلف مباشرة قال يا الله أنت تلعن الآن ونفى الولد عنها فقالوا تعالوا نتلاعن، نقول لا يصح اللعان حتى يطلبه الحاكم منه فيحلف أمامه. نعم. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم، هذا الآن هذا الفصل ذكره في شروط في بقية شروط اللعان، فقال وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، هذا تتمة للشرط الأول الذي ذكره قبل قليل يكون بين الزوجين. مفاده معنى هذا الكلام أن تكون الزوجة بالغة عاقلة، وكذلك الزوج فإذا قذف الزوج البالغ العاقل زوجة صغيرة له أو مجنونة فما الحكم؟ الصغيرة لا ليس عليها أصلا، لا يجب أو لا يوقع عليها الحد لو زنت لأنها صغيرة، والصغير مرفوع عنه القلم، أو المجنونة وكذلك المجنونة، فما الحكم؟ قالوا يعزر الزوج ولا لعان، يعني ولا حد أيضا، يعزر هو على قذفه ولا حد على الزوجة ولا على المجنونة، الزوجة الصغيرة ولا على المجنونة، لأنه لا يجب عليهما بفعل الزنا شيء، فمن باب أولى أن لا يجب عليهما بالاتهام بالقذف أو بقذف زوجهما لهما. قال ولا لعان لأنه فرقة فلا تصح من غير المكلف، والزوجة المجنونة والصغيرة غير مكلفين. نعم. نعم، هذا هو الشرط الثاني. قال ومن شرط اللعان قذفها بالزنا لفظا، يعني قذف الزوج زوجته بالزنا لفظا، يعني لا بد أن يكون ذلك صريحا، لفظا صريحا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال والذين يرمون، والرمي هو صراحة اللفظ، صراحة اللفظ. قال كزنيتي مثل ماذا؟ قال كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، في قبل أو دبر. القبل عرفنا أن الوطأ لا يكون في المجلس السابق، لا يكون إلا في القبل. قالوا في الدبر من باب التغليب، فإنه يعني لو قذف، حتى لو قذف في الدبر فإنه يعد كما ذكرنا أنه اللوطية الصغرى اتيان المرأة في دبرها، فحتى وإن قال رأيتك تزنين في دبر فإنه يعتبر قذفا صريحا. طيب إذا قال رأيتك ولكن وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، يعني أنك وطئت بشبهة، دخل عليك رجل نامت في بيت ودخل رجل يظنها زوجته فوطئها، فهذه وطئ بشبهة. أو مكرهة، قال أنت وطئت لكنك مكرهة، والعلماء يقولون هل تكره، هل يمكن إكراه المرأة على الزنا؟ وسيأتي معنا في باب يعني الحد الزنا إن شاء الله. قالوا أنه لا يمكن، لا يتصور، بعض العلماء قال لا يتصور أن المرأة تكره على الوطأ، لأن الوطأ أو فعل هذا الأمر يحتاج إلى يعني مقابلة من الواطئ للموطوعة، فهي وإن كانت مكرهة في بادئ الأمر إلا أن استمتاعها بوطئه قد يذهب الكراهة عنها، لكن هذا كلام يعني ما يحمل على إطلاق، فيكفي إكراهها. فإذا أكرهت قال وطئت مكرهة، أو نائمة وأنت نائمة، قال لم يصح أو لا يلحقه، لا يجب، لا يلزمه اللعان. قال أو قال لم تزني، أنت لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، لكن هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، يعني لكن ليس هذا الولد مني، ثم ولدت، هناك يعني إجمال، لكن ليس هذا الولد مني، ثم ولدت ولدا، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه. وهذا من المواضع التي قلنا إنه يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة، لأنها مما يطلع عليه النساء فقط. قال لحقه ما الحكم؟ لحقه نسبه في كل المسائل الأربع، التهم الأربع التي ذكرها، وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، لحقه نسبه، ينسب الولد إليه ولا لعان، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، لأننا قلنا لا بد من قذفها لفظا يعني صريحا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه قال إذا كان ثم ولد فلا بد أن يلاعن لنفيه، و وإن لم يكن هناك ولد فيكفي فلا لعان. وقول المؤلف هنا فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، هذا القيد ليس يعني خاص فقط بالمسألة الأخيرة، وهي قوله لزوجته إنك لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فجاءت بولد فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، فليس هذا القيد للألفاظ الأخرى التي قبله. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. نعم. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم المؤبد. نعم، هذا الآن الشرط الثالث. قال ومن شرطه يعني ومن شرط اللعان أن تكذبه الزوجة، فلا بد أن تكذب الزوجة زوجها فيما قذفها به من الزنا، لأنه لا بد أن يكون اللعان من زوجين، ولو صدقته وجب عليه الحد كما سبق معنا. قالوا أيضا ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، فلو أنها كذبته في البداية ثم لما شهد أقسم الأيمان وجاء دورها فذكرها، خوفها القاضي بالله عز وجل وذكرها أن سخط الله عز وجل في الآخرة أشد من سخطه سبحانه وتعالى، وأن الحد يعني يدروا عنها العقوبة، فاعترفت، فنقول خلاص يكفي ذلك ولا يشترط ولا تكمن اللعان ويكون عليها الحد وهو حد الزنا. فيشترط أن تكذب زوجها وأن يستمر التكذيب إلى انقضاء اللعان. طيب، إذا تم اللعان وجد موجبه وهو اتهام الزوج زوجته بأنها زنت، ثم ارتفع إلى الحاكم، ثم استوفوا شروط اللعان بتكذيبها له والاتيان بهذه الألفاظ الخمسة، فماذا يتم؟ إذا تم اللعان ثبتت أربعة أحكام. الحكم الأول سقوط الحد عن الزوج والتعزير عن المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر العجلاني، وقول هلال والله لا يعذبني الله عز وجل عليها كما لم يحدني عليها، كما لم يجلدني عليها لما لعن زوجته. الحكم الثاني الفرقة بينهما، وهذه الفرقة فرقة نهائية لا يتراجعان أبدا، لا يمكن أن يتزوجها لا بزوج ولا بدون زوج، لقول عمر المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. والرواية الثانية أنها لا تكون فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أخوي عجلان وقال الله أعلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ رددها ثلاثا، ثم يعني فهل منكما من تائب، ثم فرق بينهما، فقالوا لا بد أن يكون التفريق هنا بحكم الحاكم. الحكم الثالث الذي يثبت باللعان هو التحريم المؤبد، التحريم المؤبد، فلا يجوز له أن يتزوجها سواء أن تزوجها زوج أو لم يتزوجها زوج، لقول سهل بن سعد مضت السنة أن المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قالوا ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب فلم يرتفع بهما، كمثل الرضاع. الحكم الرابع هو نفي انتفاء الولد بمجرد اللعان، انتفاء الولد بمجرد اللعان لقول سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى ألا يعني أن لا يدعى ولدها لأب، والمذهب القول الثاني الذي لم يختاره المؤلف أنه لا ينتفي الولد إلا بذكره في اللعان، يعني لا بد أن يزيد في اللعان لقد زنت وليس هذا الولد مني، فلا بد أن يأتي بهذا النص حتى ينتفي الولد عنه. وقالوا إن قول سهل بن سعد لم يأتي بالرواية كاملة، لأن في رواية عبد الله بن عمر قال ذكر الولد في الملاعنة، والزيادة من الثقة مقبولة. فهذه أربعة أحكام تثبت يعني تثبت للعان، ولذلك زاد هنا الأمر الرابع الذي اختلف فيه اللعان عن الطلاق عن انتفاء الولد، فلا ينسب الولد لأب إذا تلاعن. وأصلا أحكام اللعان يعني صعبة جدا، وقليل أن يلجأ القاضي إليها إلا في أضيق يعني الحالات. نعم. فصل: من ولد زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وقته ودون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نعم، هذا الفصل لا علاقة له بكتاب اللعان، هو فصل فيما يلحق من النسب، لكن العلماء كما مر معنا في أكثر من باب يبحثون عن بعض المسائل أو الأحكام فيضعونها في أقرب الأبواب إليها، كما ذكرنا في أبواب في باب مثلا وليمة النكاح آداب الطعام ذكرت في باب وليمة النكاح، وذكرنا أيضا أن حكم أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أين تجدها في كتب الفقه؟ تجدها في كتاب النكاح، حينما يتكلمون عن الزواج من أربع فيذكرون أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أكثر من أربع، ثم يفصلون في موضوع الخصائص. فاللعان الباب هذا فصل فيما يلحق من النسب لا علاقة له باللعان، لكنه يعني أقرب المسائل أقرب موضع له هو اللعان، واللعان فيه مسألة كما سبق معنا قبل قليل نفي الولد، فجاءوا بهذا الفصل في هذا الموضع. ثم بدأه بقاعدة قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، هذه قاعدة، أي شخص تكون له زوجة من زواج صحيح وهو يمكن أن يولد له، ف إذا ولدت زوجته فيلحقه نسبه. فأولا من ولدت زوجته فلا بد أن تكون زوجة له، سواء كان الزواج صحيحا أو زواجا محرما يظن الزوج صحته كالشغار. خرج منه بهذا اللفظ لو كانت من غير امرأته، كان يكون زنى بها، زنى بامرأة وجاءت بولد، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يلحق بالزاني. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا ما معنى الحديث الولد ينسب للفراش؟ المقصود بالفراش في الحديث هنا هي الزوجة، الزوجة تسمى فراشا لأن زوجها يفترشها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد ينسب للفراش يعني للزوجة وللعاهر الحجر، الحجر يعني العاهر والزاني له الحد. واختار شيخ الإسلام وغيره أنه إذا لم يدعه أحد وادعاه الزاني ألحق به، زنى بامرأة ولم يدعي وجاءت بولد ولم يدعي أحد أن هذا الولد منه، فجاء الزاني وقال هو لي أو هو من وطئ وطأتها به، فيلحق به، قال لأن الشريعة جاءت يعني بحفظ الأنساب، متشوفة إلى حفظ الأنساب. وقال المؤلف رحمه الله: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه. من أمكن أنه منه ما معناها سيشرحها بعد قليل. لحقه يعني لحقه نسبه، لحقه نسبه فينسب إليه، لحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر. كيف يمكن أن يكون الولد منه؟ قال بأن تلده الزوجة بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. فعندنا الزوجة لا بد أن تلده بعد نصف سنة من الوطئ، فإن ولدت قبل نصف سنة من الوطئ فلا ينسب الولد له. تزوجها في محرم، ثم في شهر جمادى الثانية ولدت، نقول هذا الولد لا ينسب إليه لأنه ما أكمل ستة أشهر، لأن أقل مدة الحمل هي نصف السنة ستة أشهر. لو ولده في رجب أو في شعبان لقلنا ينسب إليه. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني في الزوج أن يمكن وطئه، كيف يمكن وطؤه؟ قال أن يكون ابن عشر فأكثر، ابن عشر سنين فأكثر. قالوا لأن من أقل من عشر سنين لا يتصور أن يطأ الزوجة. قالوا لأنه لا يمكن يعني أن يكون أن يخرج منه مني، لأن الولد لا يخرج إلا من مني الرجل ومني المرأة، فدون عشر فهو لا يمكن وطئه. وهذه المسألة يعني قال ودون أربع سنين. الآن تلده الزوجة بعد نصف السنة منذ أمكن وطئه، فهل يعتبر ذلك من الدخول أم من الوطئ؟ قالوا من الوطئ. تزوج بها في محرم، عقد عليها، ثم لم يدخل بها إلا في صفر، لم يخلو بها إلا في صفر، فنبدأ حسبة الستة أشهر من تاريخ دخوله بها. إذا دخل بها في 15 صفر فمعناه أنه لا بد أن تلده حتى ينسب إليه بعد 15 رجب، يتتم بهذا ستة أشهر. قال ودون أربع سنين، لأن مدة الحمل كما سبق معنا أقلها ستة أشهر وأكثرها أربع سنين، وهذا كان في السابق، يعني أخذوها العلماء بالاستقراء. قال منذ أبانها، منذ يعني طلقها، دون أربع سنين منذ طلقها، أبانها يعني فارقها. ويشترط في الزوج أن يكون، وهو يعني الزوج يولد ممن يولد لمثله، كابن عشر، كابن عشر. استدلوا بذلك بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر. قالوا والعشر سنوات يمكن فيها البلوغ، ولذلك ذكر أن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين والده وبين أبيه والده عمرو بن العاص 11 سنة. والشافعي يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، لأنهم قالوا إن أقل سن للبلوغ هو العاشرة. لكن يعني فرق بين البلوغ وبين الانتشار، فسبق معنا في مسائل الأبواب السابقة في مسألة يعني الإيلاء أو الظهار أنه لا بد يعني من انتشاره، يعني من انتشار الذكر. وأذكر هناك كتاب طبع ولم يطبع منه نسخ كثيرة، ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهو رحمه الله كان عنده كتب كثيرة، يعني كان يعني رجلا صارما في السنة، يرد على المخالفين، وألف كتابا يعني غريبا جدا عن الفتن، وأذكر أني قرأته وقرأت فيه قصة أذكرها لكم. يقول يعني الفتن والمحن التي مرت في الأمة أو أسباب العقوبات، فذكر منها قال أن من ذلك أن فلانا، وذكر اسمه نسيتنا أظن ما ذكر اسمه، قال حدثني شخص أو عن شخص أنه قال: لما كنت صغيرا كانت أمي تبعثني إلى الجيران بطعام أو أطلب شيئا، قال فذهبت مرة، يتكلم عن نفسي وهو صغير، قال إلى الجيران فأعطتني حلوى أو شيئا معينا ثم أجلستني، قال وعالجت ذكري حتى انتصب، ثم قل فعلت بي أمورا لم أكن أعيها وأنا صغير، ثم لما خرجت أعطتني حلوى وقالت لا تخبر أمك. فهو ذكر قضية أنه قد ينتصب ذكر حتى وإن كان صغيرا دون عشر، لكنه لا يعتبر ممن يولد لمثله، لا يعتبر ممن يولد لمثله. والوقوع أحيانا قد يقع إذا كان يختلف بيئة الإنسان من بلد إلى بلد والجسم. ويعني قال ولا يحكم ببلوغه، ببلوغ من؟ ببلوغ صاحب العشر سنوات، إن شك فيه، إن شك في البلوغ، يعني إن حتى وإن تزوج أب زوج ابنه وعمره عشر سنوات بامرأة فحملت وبعد ستة أشهر ولدت، فالآن حكمنا بأن الولد يلحقه نسبه، لكننا شككنا هل بلغ أم لا، لأنه لم ينبت له عانة ولم يحتلم. قال إذا لا ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني في البلوغ، كان لم تنبت عانته ونحو ذلك، لأن الأصل عدمه، وإنما حكم بالنسب احتياطا لأن الشريعة متشوفة إلى حفظ الأنساب. نعم. ومن اعترف بوضع أمته في الفرج أو دونه فولدت بنصف سنة فأزيد لحقه ولده ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال وقفتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه ولده. نعم، هذه الآن مسألة ما يسمى أحكام التسري، والتسري هو أن يجامع الرجل أمته المملوكة له، وهو وطء الجارية. قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج، الفرج معروف، قال أو دونه، كلمة أو دونه هذه في الحقيقة يعني مشكلة على ما سيأتي بعد قليل، لأنه ذكر بعد قليل إذا وطئها، إذا قال وطئتها دون الفرج. فالدون الفرج هكذا ذكره المؤلف تبع فيه الأصل الموفق، وأظن مقصودهم أنه قد يعترف بأنه وطئ زوجته دون الفرج وأنزل، وقد ينزل خارج الفرج وتستدخل منيه في فرجها، ويعني كل ذلك دفعا للشبهة. فقوله أو دونه يعني دون الفرج وأنزل، فولدت لنصف سنة فأزيد وعاش هذا المولود لحقه ولدها، لحقه ولدها، الولد للحديث الولد للفراش. قال إلا أن إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، لأنه كما سيأتي معنا أو ما تستبرأ الحائض الأمة بحيضة واحدة كما سيأتي معنا في الدرس القادم في باب الاستبراء، أنه لا بد من استبراء الحرة واستبراء الأمة، والأمة تستبرأ بحيضة. فيقول أنا نعم وقعتها وجامعتها في الفرج لكنها حاضت بعد ذلك، فدل ذلك على أن الولد الذي جاء منها ليس لي. ما الفرق بين الثنتين؟ لماذا يقول؟ لأنه إذا قال إنه مني صار ولدا حرا، وصارت أمه أم ولد كما سيأتي معنا. وإن قال ليس مني صار الولد رقيقا وصار يملكه. قال ويحلف عليه، لأن الحلف هنا لا يكتفى باستبراء الرحم، استبراء الرحم هو دليل على براءة الرحم وهو حقه، لكن الحلف هنا حق الولد، ولو لم يحلف لثبت نسبه له، فيحلف لأجل نفي الولد. نعم. وإن قال ادعى أنه عزل، العزل هو أن يجامعها، ولكن إذا جاء وينزل خارج فرجها هذا هو العزل، ولذلك قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان منهيا عنه لنهانا عنه القرآن، لأنهم قال وإن قال الزوج وطئت الأمة دون الفرج أو فيه في الفرج لكن لم أنزل، أو عزلت يعني أنني وطئتها في الفرج ثم عزلت يعني منعت خروج المني مني، قال يلحقه نسبه، لأن الفقهاء يقولون كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال. تذكرون في مسألة الغسل وأن الغسل يجب بالجماع حتى وإن لم ينزل، فهنا وجب ألا يعتبر، أن لا يكون له هنا أثر عدم الإنزال كسائر الأحكام. الإمام أحمد يقول الولد قد يكون من الريح، يعني فإذا جامعها وأنزل قد يعني رائحة مني الرجل قد تكون كافية في حمل زوجته. وهنا إشكال، وهو هل هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة التي ذكرها قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، هنا الآن قال وإن قال وطئتها دون الفرج. فبعض الشراح قالوا إن المسألة هذه مكررة، والظاهر أن الأولى التي ذكرها هو اعترف فيها بالإنزال، والثانية اعترف بالوطي لكنه بأنه لم ينزل. نعم. وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم. إذا اعتق وطئ الأمة واعترف بوطئه لها ثم أعتقها قال أنت حرة، أو باعها بعد اعترافه بوطئها فولدت، فننظر إن كانت ولدت بولد لدون ستة أشهر من ملك المشتري لها، أو لدون ستة أشهر من عتقها، فيلحقه نسبه، لحق مالكها وبايعها الأول نسب هذا الولد الذي جاءت به هذه التي كان في أصلها أمة. والبيع الذي تم باطل لأنها صارت أم ولد، وتذكرون في باب الكتاب العتق أنها إذا أتت بولد حملت منه، فإذا ولدت عتقت، لأن بيع أم الولد حرام، تعتق بولدها، أعتقها ولدها. نعم. نعم. لا، هو الآن هو يدعي أنه رآها، وقال يا زانية، فإما أن يثبت أنها زانية وإلا يقام عليه الحد، وفإذا كذبته فيجب عليه اللعان هنا. فهو لا لم إذا اتهمها بالزنا فنقول وارتفعت إلى الحاكم القاضي، فيقول له القاضي هل عندك بينة أنها زنت؟ إذا قال لا يقول عليك حد القذف وهو الجلد. ثمانون جلدة. إذا صدقت وقالت نعم زنيت فيقام عليه الحد أيضا وينتهي مسألة اللعان، لكن إذا كذبته وقام عليه الحد فأراد أن يذهب الحد يقول له القاضي ليس لك من إذهاب الحد إلا اللعان. الله عز وجل جعل اللعان فرجا ومخرجا لئلا يعني هو لا يقبل العار في نفسه، فإذا لا تلاعن فقد ذهب أثر هذا الفعل باللعان. خلاص يعتبر لعان، يعتبر قذف إذا لم يأتي بأربعة شهود. القذف إذا لم يأتي فيه بأربعة شهود أنه زنى أو أنها زنت فإنه يجلد. الآية أي نعم نعم. باب العدد، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعها منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. نعم، هذا الآن انتهى المؤلف من ما يتعلق بالطلاق وما يلحق به من أبواب الإيلاء واللعان والظهار. فأول حكم يجب على المرأة فعله بعد الطلاق هو أن تعتد من الزوج. والعدة العدد جمع عدة بالكسر مأخوذة من العدد، فلأنها أيام يعني محددة بعدد. قال ابن فارس عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة. والعدة أو العدد في الشرع اسم، أو العدة في الشرع هي اسم لأيام لمدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، إما بوضع الحمل أو مضي أقراء أو أشهر. العدة هي شرعت لحكم عظيمة، من أعظم حكم ما شرعت لها العدة هو حفظ الزوجة حق زوجها، وأيضا حفظ الأنساب، لأن الزوج إذا فارق زوجته بطلاق أو وفاة فإنه لا يعلم هل في رحمها شيء أم لا، فمن باب حفظ النسب أمرت المرأة أن تمكث مدة لا تتزوج، وهي التي تسمى العدة. والعدة تتعلق بأبواب كثيرة مرت معنا من بداية الطهارة إلى آخر باب أخذناه نتكلم فيه عن العدة، العدة ويعني الحيض وفي الصيام وفي الطلاق وفي النكاح، كلها في أحكام كثيرة مترتبة على العدة. لكن أول ما يترتب على الطلاق هو وجوب استبراء المرأة لرحمها، ومثله الخلع واللعان. فلذلك جعل العلماء كتاب العدد أول كتاب يأتي بعد كتاب الطلاق. والدليل على العدد أو وجوب العدة على المرأة آيات كثيرة سيأتي بعضها معنا. قول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إلى غير ذلك من الآيات. والسنة جاءت في أحاديث كثيرة باعتدي منه. وأيضا حتى كان في الجاهلية معروف العدة، كانت المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث سنة كاملة لا تتزوج ولا تغتسل ولا تتنظف، فإذا مضت سنة تطهرت ببعرة، بعرة وهي روث البعير، تطهر بها فرجها ثم بعد ذلك تغتسل. فجاء الإسلام وخفف هذا الوعثاء والشدة على المرأة وعلقها بالحيض. قول المؤلف هنا تلزم العدة، المؤلف هنا بدأ بشروط لزوم العدة. ما هي شروط لزوم العدة؟ أو من تلزم العدة؟ تلزم العدة كل امرأة، فلا يلزم الرجل عدة إلا قالوا في حالة واحدة، وهو إذا تزوج أربع نساء ثم طلق واحدة فإنه لا يجوز له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها، لأنه لو تزوج وزوجته الرابعة التي طلقها في العدة فكأنه تزوج 5 نساء، وإلا الأصل أن العدة لا تجب ولا تلزم إلا المرأة. ووجه وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعتدي منه، فدل ذلك على وجوب العدة على الزوجة. قال تلزم من؟ قال كل امرأة بالغة يوطأ مثلها، كل امرأة بالغة يوطأ مثلها، يعني هي فارقت زوجا، كل امرأة فارقت زوجا. والمفارقة الزوج لها 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون قد خلا بها، السلام عليكم، والحالة الثانية أن يطأها، الحالة الثالثة أن يموت عنها، كلها ستأتي معنا. قال فارقت، كل امرأة فارقت زوجا لم يقل فيه ليدخل فيه المفارقة بالطلاق والمفارقة بالفسخ لعيب. وذكرنا قبل قليل أن فرق النكاح تزيد على 20 نوعا. قال زوجا بطلاق أو فسخ من جهته أو جهتها، فالمقصود هو إذا فارقته سواء بطلاق أو بخلع أو بسبب عيب خلا بها، هذا هو الحالة الأولى، وهو بشرط أن تكون المرأة قد خلا بها زوجها. مفاده أن من لم يخلو بها كما سيأتي معنا فإنها ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقد على امرأة ثم بعد ما عقد عليها صار بينه وبين أهلها خلاف، يعني لم يدخل بها فطلقها، فنقول لا عدة عليها، خلاص طلقها فمباشرة تتزوج، ليس عليها عدة لأنه لم يخلو بها لم يدخل بها. قال أيضا والخلوة، بماذا تكون الخلوة؟ بماذا نقول أو كيف أو ما هو الأمر الذي إذا فعله الرجل بزوجته قلنا إنه قد خلا بها ووجبت لها العدة وثبت لها المهر؟ قالوا بأمرين: أن عدم المشارك معهم في مكان الخلوة، أن يكونان في مكان لا يشاركهما أحد، وعدم المشاهد لهما، عدم المشاهد لهما. فلو دخلت الزوجة على زوجها في العقد كما يتساهل بعض الناس وتكون البنت موجودة حال العقد عند وجود المأذون ثم وتوقع العقد ثم بعد ذلك طلقها، هذا لا يعد خلوة لأنه لم يخلو بها، كانت مع وجود محرمها وجود رجال فلا يعد ذلك، فلو طلقها فإنه لا عدة عليها ولا يجب لها المهر كاملا. قال مطاوعة، يعني لا بد أن يخلو بها خلوة وتكون مطاوعة له، فهذه سبق أن تكلمنا عنها قبل قليل أنه قد لا تكون المرأة مطاوعة للرجل حال يعني تكون مكرهة على خلوته بها. قال مع علمه بها، فلو كان نائما، الزوج نائم وأدخلت زوجته عليه ثم خرجت، فلا تعتبر هذه خلوة شرعية موجبة للعدة ولا للمهر. أو كان طفلا أو كان أعمى ولم يعلم بها فلا تجب عليها العدة. قال وقدرته على وطئها، وقدرته على وطئها، هذا اللفظ يعني بعض الشراح قالوا إنه مشكل، ف يعني كيف قدرته على وطئها؟ سيأتي معنا إذا يعني لم يعني هل يمكن أن يخلو بها ولا يقتدر على وطئها؟ فالظاهر أن مقصود المؤلف أن يكون ممن يطأ مثله كما سبق معنا كأن يكون ابن 10 سنوات، فلو أنه خلى بها وهو مزوجها وعمره 9 سنين، أصلا 9 سنين لا يستطيع أن يواقعها، فقالوا إنه لا يعتبر ذلك خلوة ولا يجب عليها العدة لو طلقها. أيضا يتصور لو خلى بها في مكان لا يمكن أن يطأها فيه، لو خلى بالمرأة في مكان وهم واقفين لا يمكن أن يواقع زوجته في مكان يعني مزدحم ولا يمكن فيه الجلوس ولا الاضطجاع، ثم هذا ممكن أن يكون لا يجب عليها العدة لأنه لا يقدر على وطئها. قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، ما يمنعه يمنع الزوجة يمنع الوطأ في الزوج أو الزوجة أو في أحدهما. الموانع التي تكون في الزوج أو في الزوجة فيمنعهما فيمنع الزوج والزوجة من الوطأ، قال مع ما يمنع الوطأ فيهما جميعا أو من أحدهما حسا أو معنا، حسا أو شرعا، كان يكون الزوج مجبوبا، المجبوب هو مقطوع الذكر، ليس عنده ما يجامع به أو ما يطأها به، فإذا خلى بها واجتمعت هذه الشروط مطاوعة مع علمه بها فتعتبر تلزمها العدة لو طلقها ومات عنها، أو من أو أن تكون الزوجة رتقاء، وهي ما سبق معنا في عيوب النكاح أن يكون مسدودة الفرج أو أي عيب آخر من العيوب التي سبق ذكرها. قال حسا، هذا هو الحس، أو شرعا، كان تكون صائمة أو يكون هو صائم أو محرم وخلى بها، فنقول تعتبر هذه الخلوة موجبة للعدة وموجبة للمهر لو طلقها. الحالة الثانية أو المرأة الثانية التي يلزمها العدة، المرأة التي يطأها، التي يطأها، التي وطئت، لكن هل يمكن أن توطأ المرأة بدون خلوة؟ نعم ممكن، هذا الأمر كان في السابق غير متصور، لكن الآن للأسف قد يطأ الشخص، يعني قد توطأ المرأة بدون خلوة، يطأها أمام الناس أو في مكان يتصور الناس لا يرونه وهم يرونه. قال الحالة الثالثة أو مات عنها، إذا مات عنها ولو بدون وطئ أو خلوة فالموت موجب للعدة، الموت موجب للعدة إجماعا، وكان هذا هو الذي كان في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فخفف مدة العدة، كانت المرأة في الجاهلية تجلس سنة كاملة بعد وفاة زوجها لا تنكح ولا تغتسل ولا تتنظف ولا تتطهر، ثم تنتفض أو في فرجها ببعرة وهي روث الجمل، فجاء الإسلام ومحى كل هذا. طيب، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، النكاح الفاسد سبق معنا قال فيه خلاف، يعني مثل النكاح بلا ولي أو غيره من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فيجب عليها العدة. لكن إذا كان النكاح باطلا، النكاح الباطل هو أن يتزوج في نكاح باطل من أصله، كمثل أن يتزوجها خامسة أو أن يتزوجها وهي في العدة، أو أن يتزوجها وهو يعلم أنها لا تجوز له كأن تكون ذات محرم له، أو يتزوج مطلقته ثلاثا قبل أن يتزوجها زوج، فهذه كلها الزواج هنا زواج باطل، فلا تعتد للوفاة إذا كان زواجهما باطل أو نكحها نكاحا باطلا ثم فارقها، فإنها لا تعتد للوفاة لأن وجود هذا النكاح كعدمه وللإجماع على بطلانه، والحياة ولا تعتد أيضا للحياة من باب أولى. نعم. ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. هذا الآن يذكر المؤلف يعني يشرح هذه قبل الإقامة، قال نواقض الشروط التي أو الصفات التي ذكرها قبل قليل، إذا فارق زوجته حيا، إذا فارقها بطلاق قبل وطء وخلوة فإنه لا عدة، لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قبل وطء وخلوة أو بعدهما، بعد الوطء أو بعد الخلوة أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، مثل ما ذكرنا قبل قليل كانت تتزوج امرأة طفلا صغيرا عمره 8 سنوات، وهذه الأمور تحدث يعني لدى بعض الناس الذي قد يزوج ابنه يتراهنون. وأعرف لكم شخص يعني توفي قريبا وكان تزوج ابنة عمرها 8 سنوات لأنه يعني كان يطلب والدها دين، فقال أنا ما عندي لك إلا هذه البنت فتزوجها. وهذا الحقيقة هو من التلاعب بالفروج والتلاعب بالنساء وحتى بالصغار. فلو تزوجت امرأة طفلا دون 10 سنين و فارقها قبل خلوة فإنه ليس عليها عدة. قال أو تحملت ماء الزوج، هذه المسألة كانت في السابق يعني غير متصورة لكن الآن وقعت، تحملت ماء الزوج يعني تأخذ ماء الزوج في يعني يخرج الرجل ماءه منيه فتضعه هي في فرجها، وهذا كان في السابق غير متصور لكن الآن جاء ما يسمى الآن بطفل الأنابيب، وهو أن يؤخذ مني الرجل فيوضع في رحم المرأة مباشرة. فلو أنه فعل ذلك فهل ثم فارقها طلقها فهل تعتد؟ يقول هنا لا عدة عليها، لأن الحكم العدة مربوط بالوطء والخلوة، وأما النسب فهذا حكم له حكم آخر، كونه ما يأتي من ولد بهذا التحميل ماء الزوج في رحم المرأة أو في فرجها فإنه يثبت به النسب، والنسب له حكم آخر. قال أو قبلها أو لمسها، يعني لما كما يحدث وللأسف في بعض ما آلت إليه أنكحة الناس حينما يعقد عليها يلبسها خاتما ثم يقبلها أو يلمسها أو يضمها، أما بحضرة والدها وإخوانها وأحيانا ما يسمونه حفلة الخطوبة ثم طلقها أو مات عنها فإن هذه لا تعتبر خلوة. قال المؤلف أو قبلها أو لمسها، لأنها لا تعد خلوة ولا تعد وطئا، بلا خلوة فلا عدة عليها، هذا المرأة التي يلزمها العدة. ثم ذكر المؤلف في ما سيأتي بعد الصلاة إن شاء الله المعتدات، وأنهن 6 معتدات حسب استقراء العلماء لهم حتى يعني تقام الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطلنا وعمدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فنستكمل بإذن الله ما يتعلق بالمعتدات. نعم، نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في أول كتاب المعتدات المرأة من هي المرأة التي تلزمها العدة وذكر أنها 3 نساء، بدأ الآن في بيان أحكام العدة أو أنواع المعتدات. والفقهاء استقرأوا ما جاء في الكتاب والسنة وواقع النساء، فذكروا أن المعتدات 6، لا تخرج النساء غالبا عن هذه 6 إلا نادرا، وجمعوا فيها المتماثلات، ولذلك قد يأتي فيها يعني كل من اجتمعت يعني حكم عدتها بنوع واحد جمعوها في موضوع واحد. فقوله هنا والمعتدات 6 هذا من باب التتبع لما جاء في الآيات والأحاديث، ولذلك لم يذكروا من ضمن هذه الآيسات واللائي لم يحضن لأن عدتهن واحدة. نعم. الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحق لشغله أو لكونه منسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. هذه النوع الأول من المعتدات وهي الحامل، وهي من أسهل أنواع المعتدات، وسبق معنا أن المطلقة والتي يموت عنها زوجها إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، فلو أنه مات زوجها الفجر وهي حامل وولدت المغرب من الخوف من الروعة من الحزن ولدت يعني قبل موعد ولادتها أذان المغرب فتكون وتزوجت العشاء لكان هذا الزواج صحيحا لأنه انتهت عدتها، ومثلها المطلقة. فالنوع الأول هي الحامل حرة أو أمة، لأنه سيأتي معنا أن عدة الأمة على نصف عدة الحرة إلا في الحمل فإن عدتهما واحدة في الحياة أو بعد الممات، يعني سواء كانت عدتها وهي مطلقة أو عدتها من الوفاة. وهذا العدة الحامل بالاتفاق بدون خلاف للآية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقد حدد الله عز وجل نهاية العدة، قال وعدتها من موت وغيره، ذكر الموت بنصه هنا قالوا لأن فيه خلاف، فإن من الصحابة من قال إنها تعتد أطول الأجلين، أطول الأجلين كما سيأتي معنا بعد قليل معناه، ننظر إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ننظر كم بقي على ولادتها، قالوا بقي شهر، لكنها لو اعتدت بالحيض لاعتدت 4 أشهر و10 بالأشهر 4 أشهر و10 وبالحيض قد تحيض 3 أشهر، فقالوا أطول الأجلين يعني أنها نقول تعتد إذن 4 أشهر و10 لأنها ستلد بعد شهر، لكن هذا القول ضعيف لأن الله عز وجل الآية الصريحة ذلك وولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن، قال وغيره يعني من طلاق أو فسخ أو خلع، قال إلى وضع كل الحمل، فلا بد أن تضع كل الحمل لا يكفي أن تضع بعضه لأنه قد يخرج بعض الحمل، كان يخرج قطعة أو يموت الجنين في بطنها فيضطر الأطباء لإخراجه فيقطعونه يخرجونه، في الغالب أنهم إذا يعني مات الطفل في بطن أمه فإنهم لا يستطيعون إخراجه كاملا وإنما قد يقطعونه ويستخرجه ويتقطع وهو يخرج، فلا بد من خروج جميع الحمل من بطنها، قالوا لأن الوضع يعني أدل شيء على البراءة، فلو وضعت بعضه لم تنقضي هذه البراءة، قال بما تصير به أمة أم ولد، هذه سبق معنا بأن أم الولد تصير الأمة إذا حملت من سيدها، فتكون أم ولد إذا ولدت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يتبين فيه خلق الإنسان يعني يخرج قطعة لحم يتبين فيها خلق الإنسان، قالوا إنها تكون 81 يوما، إذا بقيت النطفة في رحم المرأة 81 يوما وسقى وخرج منها فإنه يخرج متضح فيه هيئة الإنسان تبين يعني تفاصيل الجسم، ويعني أخبرني بعض الأطباء الذين قد يطلعون على ما يسقط السقط يخرج من المرأة أنهم يرون يعني يخرج في حجم اليد أو أقل ولكن فيه كل تفاصيل الجسم، فهذا هو مقصود، فإذا ولدت أمة وطئها زوجها وخرج منها ما فيه خلق الإنسان فإنها تصير به أم ولد، فإذا تعتد الحامل إذا خرج منها ما يعني ما فيه ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها تعتد بوضعه. هذا حكاه ابن المنذر إجماعا. قال فإن لم يلحقه الولد لصغره مثل ما ذكرنا قبل قليل قبل الصلاة، لأنها ولدته لدؤلي وهو أو حملت منه وهو دون عشر، فقلنا إن من دون عشر لا يمكن أن تحمل الزوجة منه، أو لكونه ممسوحا، ممسوح يعني لا ذكر له ولا خصية، هذا يسمى ممسوح، فكيف ستحمل منه؟ معناه أن هذا الحمل غير صحيح. أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، فأقل مدة الحمل كما سبق هي ستة أشهر، فلو أنها ولدت تزوجها في شهر محرم ومات عنها في شهر جمادى الأولى وولدت بعد وفاته بأسبوع، فإن هذا المولود لا ينسب إليه، لأن بين ولادته ووطئ وخلوة بها أقل من ستة أشهر. قال أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، لأنه لا يمكن لا ينسب إلى الزوج ما كان دون ستة أشهر. قال ونحوه يعني فوق أربع سنين، دون فوق أربع سنين، لو أنها ولدت بعد وفاة زوجها أو بعد وطئه أو خلوته بها بأربع سنين فإن هذا الولد أيضا لا ينسب له. قال وعاش هذا المولود إذا كان ما دون ستة أشهر لم تنقضي عدتها به. المقصود أن النوع الأول من أنواع المعتدات هي الحامل، وتنتهي عدتها بوضع كل الحمل، وهذا الحمل يشترط فيه أن يكون مكتملا فيه تفاصيل خلق الإنسان، وأقل مدة يمكن أن تلد المرأة فيه سقطا يمكن أن تعتبر به انتهت عدتها إذا تمت 81 يوما. نعم. أكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. هذه الآن هذه مسألة كررناها أكثر من مرة، أن أكثر مدة الحمل التي ذكرها العلماء قالوا 4 سنين، قالوا أن هذا هو الغالب على النساء، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله أنها سنتين، وأقل مدة الحمل 6 أشهر وغالبه 9. 6 أشهر أخذها العلماء من آيات وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى التي يعني الجمع بينها دل على أن أقل مدة الحمل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهي ترضع أولاد ولدها 2 سنين وحمله وفصاله 30 شهرا، الفرق بين 2 سنين و30 شهر هي 6 أشهر، قالوا هذه مدة الحمل، هذا أقل مدة تحمل فيها المرأة، وغالب الحمل 9 أشهر. نعم. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الآن إذا جامع الرجل زوجته وحملت فهذا الحمل يسمى نطفة، فما حكم إسقاطه؟ له 3 حالات. قالوا بعد نفخ الروح فيه، ونفخ الروح بعد 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم مضغة مثل ذلك ثم تنفخ فيه الروح، يعني بعد كم؟ 120 يوم. فلا يجوز بالإجماع إلقاء ما في رحم المرأة، بل يعد قتلا لنفس المؤمنة. الحالة الثانية بعد 40 يوما وقبل نفخ الروح فيه، هذه فيها خلاف. على المذهب أنه لا يجوز، قالوا لأنها يعني متهيئة يعني قد تخلقت، والأصل المحافظة عليها. والقول الثاني أنه يجوز لأنه دم لا قيمة له ما دام لم ينفخ فيه الروح. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف هنا، وهو قبل 40 يوما، قالوا يباح لأنها لم تتخلق بعد ولا زالت منيا، لكن اشترطوا شرطين، أن يكون قبل 40 يوما وأن يكون ذلك بدواء مباح، وأن يكون ذلك بدواء مباح، فلا يجوز إسقاطه. بأمر يؤذي المرأة أو يضرها، أو أن يكون ذلك بدواء محرم. والعلماء ومن العلماء ما يقول أنه لا يجوز حتى إلقاء النطفة بعد الحمل مطلقا بأي حال. نعم. هذا مانع الحمل غير مانع الحمل، هو لا يسمى مانع الحمل، وإنما هو مانع الحيض، هو يعني يتسبب لها في وذكرناها في باب الحيض، وهي المرأة التي تختلط عليها ما تدري متى تحيض، غالب سبب ذلك هو ما تأخذه من حبوب تمنع الحمل، فتؤثر بسبب ذلك على الحيض، وهذا لا علاقة له بإلقاء النطفة. المنع هو مأخوذ من العزل، قبل قليل الصلاة قلنا العزل، الصحابة كانوا يعزلون، العزل هو أن يجامع زوجته ثم إذا جاء الإنزال أنزل خارج فرجها، هذا يسمى العزل، عزل. والصحابة يقولون كنا نعزل القرآن وينزل، ولو كان شيئا منهيا عنه لنهانا عنه القرآن. الآن وللأسف يعني هناك أنواع من الأدوية يلجأ إليها لإسقاط ما في الرحم، وهذه الحقيقة هي على رخصة، يعني ما تتجاوز سعرها في الصيدليات 10 ريال، لكنها ممنوعة، ويعتبر بيعها من قبل الصيدلي بغير وصفة طبيب هذه جريمة ويحاسب عليها. حتى في غالب الدول لا يمكن أن تباع حبوب إسقاط الجنين بدون وصفة، ولذلك تباع عن طريق بعض ضعاف النفوس، ممكن تباع الحبة الواحدة ب1000 ريال 500 ريال، وهذا ما يلجأ إليها إلا من وقع في أمر محرم ويريد إسقاط هذه. لكن شوفوا كيف استغلالها، العلبة الكاملة فيها 20 حبة ما يتجاوز سعرها 50 إلى 100 ريال، وتباع يعني تباع الحبة بيعت تقريبا ب500 ريال الحبة الواحدة، والكرتون فيه 20 حبة، فلأنهم يسلكون سلوك طرقا محرمة، والشيطان يعني إذا لعب عليهم في البداية سيسول لهم أمورا كثيرة. نعم. المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده للحرة 4 أشهر و10، هذا النوع الثاني من المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها بلا حمل. الحامل قلنا قبل قليل هذه عدتها، في عدة وفاة وعدة طلاق. قال المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، وطئت أم لم توطأ، فعدتها 4 أشهر و10 للآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا للحرة، وللأمة نصفها، لإجماع الصحابة على تنصيف عدة المرأة الحرة بنصف عدة المرأة الأمة بنصف عدة الحرة. نعم. قبل الدخول أو بعده. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته أطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطالق لا غير فلطلاق. نعم. قالوا فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت. الآن رجل طلق زوجته، قلنا إن الرجل الإنسان إذا طلق زوجته طلقة أولى وطلقة ثانية فهي زوجته حتى تنتهي العدة، والعدة قلنا 3 حيض، معناها أنه أقل عدة المطلقة 29 يوم إذا كانت حيضة المرأة يوما واحدا. في أثناء العدة مات الزوج المطلق، قال سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ مات، يعني طلق زوجته في 15 رجب ثم في 15 شعبان لا زالت لم تحض إلا حيضتين، في 15 شعبان توفي، فنقول من 15 شعبان انتهى، تترك العدة الأولى حقت الطلاق وتبدأ عدة جديدة هي عدة الوفاة. قال وابتدأت عدة وفاة منذ مات لأنها زوجة، فدخلت في عموم الآية في قول الله عز وجل والذين توفون منكم، لأنها سترثه، فلأجل ذلك أيضا تعتد منه عدة وفاة. وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا. قال وإن مات هو في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. عندنا بانت نساء ثلاث، بانت رجعية أو بانت بينونة لا ترث فيها، أو بانت بينونة ترث فيها. البينونة التي لا ترث فيها هو صحيح، ما فيه مرض، فطلقها هي الطلقة الثالثة ثم مات وهي في عدة الطلقة الثالثة، نقول لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة لأنها انتهت أصلا علاقتها به ولا ترثه، وتبني على عدة الطلاق مطلقا لأنها ليست زوجة له، يعني طلقها ثلاث تطليقات ثم ابتدأت العدة، انتهت الحيضة الأولى فمات فتكمل عدة الطلاق. عكسها لو أنه في مرض موته، جاء مرض وحس بالموت فطلقها، فسبق معنا في باب الطلاق أنه إذا طلقها في مرض موته فإنها لا تعتبر بقصد حرمانها من الميراث، فإنه لا يعتد بطلاقه. فيقول هنا وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، هذه قلنا أنها باء ترث لأنه طلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث. فننظر الآن أيهما أطول، هل هو عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ يعني إذا كانت المرأة لا تحيض إلا كل شهرين مرة فتكون عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة 14، فنقول تعتد عدة الطلاق. لكن لو أن عدة الوفاة تكون أكثر، كان تكون المرأة تحيض حيضة في كل يعني يوم أو يومين أو ثلاثة في الشهر، معنى ذلك أنها ستنتهي عدتها خلال شهر ونص، فنقول تعتد إذن عدة وفاة لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فوجبت عليها عدة الوفاة، وتداخلت العدتين في بعض فيلزمها الأطول منهما. ما لم تكن أمة أو ذمية، ليش الأمة والذمية لا تعتد إلا عدة طلاق؟ لأننا قلنا أن الأمة لا ترث والذمية لا ترث من زوجها، لو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية ومات فإنها لا ترث لأن اختلاف الدين. قال أو جاءت البينونة منها، مثل ماذا؟ كأنه يريد علق طلاقها على فعل تستطيع أن تتركه، قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فراحت للسوق، نقول طلقت خلاص البينونة منها وهي في العدة فمات، فنقول لا تعتد للطلاق فقط لا تعتد للوفاة لأن البينونة جاءت منها. قال فلطلاق لا غير لانقطاع أثر النكاح في الأمة والذمية ومن جاءت بينونة منها. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. هذا الآن إذا المسألة أن لا يعرف أن يكون عنده أكثر من زوجة ثم ينسى من التي طلق منها، وهذه يصاب بها مثل ما ذكرنا سابقا الذين يعني يغلب عليهم الوسواس فيطلق هذه وساعتي خلي ذي وساعتي، فذلك يشك. قال طلق بعض نسائه مبهمة طلاقا بائنا، ثم يعني قال وإحدى كنا طالق، من هي؟ قال ما أدري، من واحد منهم تطلق. طلق بعض نسائه طلاقا بائنا لأنها لو كانت غير بائن رجعية فسبق الكلام عن الرجعية، بائن معناها ثلاث تطليقات أنها الطلقة الثالثة. قال مبهمة كقوله إحدى كنا طالق، أو معينة ثم أنسيها، يعني قال أنا طلقت واحدة منها لكن نسيت من هي، هل هي فلانة أو فلانة، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم نسيها أو أنسيها ثم مات قبل القرعة، لأننا في باب الطلاق قلنا إذا طلق نساءه مبهمة أو معينة ثم نسيها فعليه القرعة يقلع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة طلقت. اعتدت كل منهن، كل هالنساء يعتدن الأطول من العدتين، هل هي عدة طلاق أو عدة وفاة؟ إلا الحامل فإن عدتها عدة حمل، قال سوى حامل لأن عدتها عدة الحامل الحمل. نعم. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض حيض وهي الحيض الحيض المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت كرة أو مبعضة ثلاثة قرون كاملة وإلا قرآن. نعم، هذه النوع الثالث من النساء وهي غالب النساء، وهي الحائل يعني غير الحامل ذات الأقراء يعني المرأة التي تحيض، المرأة التي تحيض. القرء اختلف العلماء فيه، وقلنا أن المؤلف اختار أن القرء الوارد في القرآن هو الحيض. ذات الأقراء يعني ذات الحيض. المفارقة في الحياة أخرج المتوفى عنها زوجها، فقد ذكرناها قبل قليل، يعني طلقها، فعدتها كم؟ ثلاث حيض، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، وحيض كاملة، وإلا قرآن يعني قرآن، إذا لم تكن حرة أو مبعضة فكانت أمة فإنها تعتد بحيضتين، لما روت عائشة طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قالوا لأن الحيض لا يتبعض، لا يمكن أن نقول حيضه نصف، وهذا بناء على ترجيح المؤلف أن القرء الوارد في القرآن هو الحيض. فإذا طلق امرأة ممن تحيض فإن عدتها ثلاثة حيض، فإن كان فأقل الحيض أقل مدة تحيض فيها المرأة هي يوم في كل شهر، وتطهر 13 يوما، فمعنى ذلك أنها تنتهي عدتها من الطلاق خلال 29 يوما ولحظة. نعم، قوله كاملة يعني هذا الأمر بلا خلاف، يعني لو أنه طلقها في الحيض فإن ذلك سيؤدي إلى طول عدتها. وتذكرون في لما تكلمنا عن تحريم الطلاق في الحيض سبب ذلك حتى لا تطول عليها العدة، إنه سيحسب لن تحسب عليها هذه الحيضة، وإنما لا بد أن تحيض حيضة جديدة، فلا بد أن تكون هذه الأقراء ثلاث حيض كاملة، لا يصلح لو أنه طلقها في الحيض لا تحسب هذه الطلقة التي طلقها فيه. نعم. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 13 وأمة شهرين ومحضة بالحساب ويجبر الكسر. هذا النوع الرابع، وهن الكبيرات والصغيرات. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، اللائي يئسن من المحيض، يئست من المحيض، يقولون تيأس المرأة من المحيض يعني ينقطع عن المحيض إذا بلغت 50 سنة. والرواية الثانية قالوا إن نساء العجم تنقطع حيضها في 50 ونساء العرب في 60، والموفق رحمه الله قال أن الصحيح أنها من بلغت 50 سنة وانقطع حيضها فهي آيسة، فلو طلقها زوجها فإنها تعتد ب3 أشهر، وإن انقطع قبل 50 فهي كمن انقطع لا تدري ما سببه سيأتي حكمها، وإن رأته بعد 50 وكان فهو حيض، وإن رأته بعد 60 فغالبه أنه ليس بحيض، غالبه أنه ليس بحيض. المقصود هنا قال من فارقها زوجها حيا بخلاف الموت فقد ذكرنا قبل قليل، ولم تحض لصغر سنها، كان تكون تزوج بنتا صغيرة لم تحض، المرأة تحيض غالبا في 13 أو 14، وقد تحيض أقل من ذلك في 9 أو 10. فلو أنها لم تحض أو انقطع حيضها لإياسها كبر سنها فعدتها الحرة 3 أشهر والأمة شهران والمبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق بالحساب، يعني نقول لها 2 شهر لأنها أمة، ثم نقول كم عتقت؟ قالت أنا دفعت من قيمتي يعني ربع قيمتي، نقول ربع الشهر 7 أيام ونصف، فما عندنا ما نقول نصف، يجبر الكسر يقصد به النصف الذي يحدث في الربع والخمس ونحوه. فلو كانت ربعها حر وثلاثة أرباعها رقيق فإنها تعتد يعني 8 أو 2 شهر و8 أيام. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة وتنقص الأمة 1 شهرا. نعم، هذا النوع الخامس من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها، انقطع حيضها ولم تدري ما سبب انقطاعه، توقف الحيض عنها ولا تدري ما سبب، هل هو حمل هل هو مرض، لا تدري ما سبب ذلك، ولأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فكيف يكون عدتها؟ وقال عدتها 1 سنة كاملة تعتد، لو طلقها زوجها تعتد 1 سنة كاملة. 9 أشهر للحمل، لأن غالب الحمل 9 أشهر، لنعلم براءتها منه لأنه هو غالب مدة الحمل 9 أشهر. قال و3 أشهر للعدة، يعني صارت 1 سنة كاملة. هذا الحكم الأمر قضى به عمر بن الخطاب، وقال الشافعي رحمه الله لم ينكره من الصحابة أحد، فكان إجماعا. قال تنقص الأمة 1 شهرا واحدا، الأمة في الحمل نفس الحرة مثل ما ذكرنا في النوع الثاني، أن الحامل الحرة والنوع الأول الحرة والأمة تعتد في الحمل بالولادة، وأما في الأشهر فالحرة 2 شهر، الحرة 3 أشهر والأمة 1 شهر، فتكون عدة الحر الأمة التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه 11 شهرا. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهر، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم نعم. أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها. نعم، هذا الآن امرأة بلغت ولم تحض، بلغت نزل منها المي أو نبت الشعر عانتها ولكنها لم تحض، ومثلها المستحاضة، المستحاضة هي التي يخرج منها الدم باستمرار لا يتوقف، والناسية لعادتها يعني غير المميزة لعادتها، ذكرنا في باب الحيض أن المستحاضة نوعان، مميزة كانت يعني تحيض 7 أيام ثم فجأة استحاضت وصار الدم ينزل منها باستمرار، فنقول تجلس 7 أيام من كل شهر ولا تصلي ولا تصوم، والبقية تتوضأ لكل صلاة وتصوم، لكنها نسيت ما تعرف متى كانت عادتها. والمستحاضة المبتدأة بنت صغيرة بلغت 13 سنة ثم نزل معها الدم ولم يتوقف، لم تعرف هل هو متى حيضها ومتى استحاضتها، هذه تسمى مستحاضة مبتدأة. فكم عدتها؟ قال عدتها 3 أشهر. قال لعموم قوله عز وجل واللائي لم يحضن، والأمة 2 شهر كما سبق في أن الأمة على النصف من الحرة. نعم. واعتبرها 3 أشهر، قالوا لأن غالب النساء تحيض في كل شهر مرة، تحيض في كل شهر مرة. نعم. وإن علمت ما رفعه، هي الآن انقطع حيضها وعلمت الذي رفعه أنه مرض أو أنه رضاع، قالوا لأن المرأة المرضع قد لا يأتيها الحيض ما دامت ترضع، ما دام ثديها يدر حليبا فإنه ينقطع حيضها، أو غيرهما قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض حتى وإن طالت فتعتد به أو تبلغ سن الإياس، يعني قد تمكث سنتين ثلاث أربع أو حتى تصل عد عمرها إلى 50 سنة. هذا رأي المؤلف هنا أنها تجلس إلى أن يصل عمرها 50 سنة. واختار شيخ الإسلام أنها إذا علمت عدده عملت به فهي آيسة، وإن لم تعلم فسنة واحدة فقط تعتد سنة واحدة، لأنها أطول عدة، عدد المرأة هي السنة الواحدة. نعم. السادسة امرأة مفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد الوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. هذه المرأة النوع السادس، وهو ما يتعلق بامرأة المفقود. أحيانا يغيب شخص، تقرون الآن في الإعلانات أن امرأة أن فلان مفقود ثم لا يجدونه، امرأته ماذا تفعل؟ لها في أول شيء الميراث، العدة. فلو أنها قالت أنا ما نبقى عدة على ذمة هذا الرجل الذي غير موجود، نقول هذا حكمها. لكن لو قالت أنا سأنتظر لو أموت أجلس لن نتزوج، نقول هذه ما تدخل في المسألة هنا. لكن قالت أنا أريد أن أتزوج أو أنا لن أمكث، لأنها تطالب بنفقة، فقالوا امرأة المفقود حرة كانت أو أمت تتربص ما تقدم في ميراثه. في ميراث المفقود قلنا أنها تجلس 4 سنين منذ فقد ثم تعتد للوفاة، تجلس 4 سنوات تنتظر. فإذا مضت 4 سنوات ولم يأتي هذا الزوج المفقود تعتد للوفاة قبل، يعني قيل أن هذا هو بلا خلاف. وروي أنه أن الإمام أحمد رحمه الله رجع عنه، وقيل أيضا أنه لا يحل حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا، يعني كان يكون انقطع في الصحراء، ما يمكن مثل هذا أن يعيش أكثر من 10 أيام حتى وإن كان مع طعام شهر شهرين. والقول الثالث وأظن هو المعمول به هو أنه فيما يراه يعني الحاكم، فيما يراه الحاكم يعني أنه يعتبر به متوفى. قال وأمة كحرة في التربص، في تربص 4 سنوات، وفي العدة نصف عدة الحرة، يعني الأمة هو إذا كان عنده زوجته أمة تجلس 4 سنوات، بعد 4 سنوات تعتد شهرين، أما الحرة فتعتد بعد 4 سنوات 3 أشهر. قال ولا يفتقر هذا الأمر إلى حكم حاكم، بخلاف ميراث المفقود فإنه لا بد من حكم حاكم، لا يفتقر إلى حكم القاضي بضرب المدة أو عدة الوفاة. نعم. فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقده، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. نعم، هذه الآن يسمونها تداخل العدد، وهي 5 مسائل إن شاء الله ننهيها بسرعة ونتوقف عندها. الآن المفقود ذهب ثم قالت أنا أريد أن أتزوج، فاعتدت وجلست المدة هذه 4 سنوات واعتدت للوفاة ثم تزوجت من شخص جديد، وقبل أن يطأها الزوج الجديد قدم الأول المفقود، قالوا هي للأول، هي زوجة الأول، رواية واحدة، لأن النكاح الثاني باطل وتعود بالعقد الأول، ما نحتاج إلى تجديد عقد، ما نحتاج إلى تجديد عقد. طيب، وبعده يعني قدم المفقود بعد أن وطأها الزوج الثاني، فالزوج الأول يخير بين أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلقها الثاني، ما نحتاج إلى تطليق الثاني، لكن بشرط أنه لا يطأها، هذا الرجل المفقود الذي جاء لا يطأها قبل أن تفرغ عدتها من الثاني، لأننا قلنا أن العدة لا بد من استبراء الرحم، العدة أمر شرعه الله عز وجل لاستبراء الرحم، سواء كان الزواج صحيح أو فاسد، ف فالآن تزوجها الشخص الثاني ووطئها، لا بد أن تعتد من هذا الوطئ. تعتد كم؟ عدة استبراء الرحم، ليست مثل عدة هذه، عدة استبراء الرحم حيضة واحدة. فإذا حاضت حيضة واحدة نقول لزوجها الأول الذي جاء خلاص تنكحها. طيب، والخيار الثاني أن يتركها مع الزوج الجديد من غير تجديد عقد للثاني، ما نجدد العقد. لكن طيب، والصداقة الذي دفعه المفقود لزوجته، نقول يذهب إلى الزوج الثاني الذي تزوجها ويأخذ الصداق الذي أعطاها، ويعود الزوج الثاني على زوجته يطلب منها الصداق الذي دفعه لزوجها الأول. هذا ما قضى به عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قالوا ليش يعود على الزوجة الثانية، على الزوجة بما دفعه للزوج الأول؟ قالوا لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها. نعم. فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. وإن لم تحد. نعم. قال مات زوجها الغائب أو طلقها زوجها الغائب فتعتد منذ الفرقة وإن لم تحد. يعني غاب زوجها مدة طويلة ومات ولم تعلم إلا بعد سنة، فنقول انتهت عدتها خلاص، لأن أقصى عدة بعد الوفاة هي سنة. لو أنها من النساء التي يعني ارتفع حيضها، قال اعتدت منذ الفرقة يعني منذ الموت أو من الطلاق، وإن لم تحد ولا تحتاج، وإن كانت ما أحدت عليه، لأنه العبرة بالفراق وليس بالعلم. فلو أن امرأة مات زوجها ولم يخبرها أولادها بوفاته إلا بعد شهر، متى نحسب؟ نحسب عدتها من تاريخ وفاة زوجها. أو أن تكون المرأة في سيارة، يكون مع زوجته في سيارة ثم يأتيهم حادث فيموت الزوج وتدخل المرأة في غيبوبة، وبعد شهر أفاقت من غيبوبتها، نقول تبدأ عدتها من تاريخ الوفاة. لو لم تفق إلا بعد 4 أشهر وبعد 5 أشهر نقول خلاص هي الآن انتهت عدتها. هذا معنى كلامه هنا. فالعبرة بتاريخ الفرقة وليس بتاريخ علم الزوجة بوفاة زوجها أو تطليقه لها. نعم. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. نعم. الآن وطأ امرأة بشبهة أو زنى بها أو عقد فاسد، تزوج بامرأة مطلقته ثلاث تطليقات راح تزوج بها، نقول هذا الزواج باطل، لا بد بعد زواج فاسد لا بد بعد عقد جديد. موطوعة بشبهة يظنها زوجته فبانت أخته، فهذه موطوعة بشبهة فعليها عدة كعدة المطلقة، كعدة المطلقة. والرواية الثانية أنها تستبرأ بحيضة، لأنه لا يقاس هذا النكاح على نكاح الصحيح. أو بعقد أو زنى بها، حتى فإذا زنى المرأة إذا زني بها لا بد أن تعتد كعدة المطلقة التي سبقت معنا قبل قليل. ولذلك أحيانا تسمعون تنفيذ الحد على شخص أو فلان، يعني يتصور الناس أن فقط أن تنتهي أو أن الحد هو المطلوب، لا أحيانا قد يجب يعني دفع الغرامة ودفع الدية ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. كذلك الزانية تعتد حتى وإن سقط عنها الحد لعدم وجود الشهود، لكنه فيجب عليها أن تعتد لبراءة الرحم. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يكسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. نعم. عندنا امرأة مطلقة حاضت حيضة ثم جاء رجل ما بعد انتهت عدتها فتزوجها، هذا الزواج فاسد أو جاء يحسب أنها زوجته فهي فبانت أخته وهي في العدة، فهذه الآن موطوعة بشبهة. فالآن عندنا عدة أمور. الأمر الأول يفرق بينها وبين الذي وطأها الثاني. الأمر الثاني تكمل عدة الأول، هي الآن ما حاضت إلا حيضة، لازم تحيض ثلاث حيض، ولا يحسب من المدة من مدة العدة المدة التي مكثتها عند الثاني، يعني تزوجت من زيد ثم طلقها واعتدت منه فحاضت حيضة، فجاء خالد وتزوجها وهي قد لم تنتهي عدتها ومكثت عنده شهرين، ثم قلنا له زواجك باغ غير صحيح، فعليها أن تكمل عدتها من الزوج الأول ولا تحسب الشهرين هذه ضمن العدة. ثم إذا انتهت عدتها من الأول تعتد للثاني، يجب عليها أن تعتد للثاني لأنه وطئها، والوطئ لا بد أن يكون له عدة، ثم تحل له بعد انتهاء العدتين بعقد جديد. تحل له بعد انتهاء العدتين بعقد جديد، لماذا؟ قالوا لأنها لم تحرم، لم يوجد منها أو منه ما يحرمها عليه، هذا معنى كلامه. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. هذه الصورة الثانية، يقول تزوجت في عدتها، الآن هي مطلقة أو مطلقة، فتزوجت في عدتها، فهذا الزواج لا يجوز إجماعا، لأن الله عز وجل قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولأن العدة إنما شرعت لاستبراء الرحم ولئلا تختلط الأنساب. لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، تزوجت عقد عليها ولكنه لم يدخل بها إلا بعد 4 أشهر، فلم لا تنقطع عدتها من الأول حتى يدخل بها، فإذا دخل بها انقطعت العدة إذا كان بقيت العدة. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول، يعني الآن تزوجها وبعد الحيضة الأولى من عدتها تزوجها ثم فارقها بعد أسبوع أو أسبوعين لما علم أنه لا يجوز، فنقول بنت على عدتها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة من الثاني حتى لا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين مختلفين، روي ذلك عن عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف. قال وإذا أتت بولد، الآن جاءت بولد من أحدهما، تزوجها الثاني في عدتها من الأول ثم حملت منه وجاءت بولد، يقول انقضت عدتها منه به، فنقول الولد هذا إذا كان أقل من 6 أشهر فمعناه أنه للزوج الأول، فانتهت عدة الزوج الأول بالولادة، ثم تعتد للآخر لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره، فالولادة لصاحب الولد الحمل الولادة انتهت بها عدتها لصاحب لمن ينسب له الولد وبقيت عدة الآخر. نعم. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، هذا الآن واحد طلق زوجته 3 تطليقات ثم وهي في العدة وطئها بشبهة، يعني طلقها 3 ثم جاء لفراشه لينام فظنها زوجته الثانية فواقعها وكانت قد حاضت حيضة بعد تطليقه لها، فهنا يقول تستأنف العدة تكمل عدتها الأولى ولا تبدأ عدة جديدة. لماذا؟ قالوا لأن الرجل واحد، لأن العدة لواحد فتتداخل العدتين، لأن الوطأ بشبهة يلحق به النسب، فليست بقية الأولى أو لا تدخل العدة الأولى في الثانية، أو لا تحتاج العدة الوطء الثاني إلى عدة ثانية. و نعم، مسألة أخيرة. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بانت. يقول الآن عنده طلقها على عوض، نكح من أبانها في عدتها فتبين منه إلا بعقد جديد، لكنها يلزمها العدة، يلزمها العدة فتزوجها وهي في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل، تزوجها وعظه الناس وخوفوه فطلقها ولم يدخل بها، فيقول تبني على العدة الأولى ولا تحتاج إلى عدة ثانية، بنت على العدة الأولى لأنه لم يحصل بينهما وطوى، والعدة لا تكون إلا من الوط. هذه المسائل الحقيقة تقع في يعني حالات، لكنها حالات نادرة، وإنما يذكرها الفقهاء في مثل هذه الأبواب باب تنشيط الذهن، وحتى يفرق الطالب أو الفقيه بين العدد إذا تداخلت. وهذه الأمور قد تقع أحيانا في مسألة لو زنى شخص بامرأة وقالوا إنه نبي نستر عليهم ونزوج الزاني بمن زنى بها، فلا بد لها من عدة من الزنا، ثم يجب عليه بعد ذلك أو إذا أراد أن يتزوجها. المقصود أن أحكام العدد من الأحكام المهمة التي تنبني عليها مسائل كثيرة، وأعظم ما ينبني عليها هو النسب، ومن أهم ما ينبني عليها أيضا براءة الرحم. وإلى هنا نقف، ويبقى في هذا الباب ما يتعلق بالإحداد واستبراء الرحم لكم إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.